احنا بين المنظومه دي ايه يا عم الشيخ؟ تجمع بين عقيده اهل السنه الامام احمد وعقيده اهل السنه للامام اصول حميد. السنه لاحمد بن حنبل واصول السنه للحميد. الحميد اسمه ايه؟ ايه عبد الله بن ايه؟ ابن الزبير صح. اسمه عبد الله بن الزبير. ودوى من اجل مشايخ الامام البخاري. وروى عنه الحديث الاول في صحيحه. اللي هو حديث انما الاعمال بالنيات. رواه عن الحميدي قال قال حدثنا عبد الله بن الزبير. هو الحميدي ده. اللي هو حديث انما الاعمال بالنيات. حتى ان اهل العلم قالوا انه انما الاعمال بالنيات طبعا مروي باكثر من 10 اسانيد. مروي كتير. انما يقول لك لما اختار الامام البخاري الاسناد اللي اوله الحميدي في هذا الموضع بالذات. ولما رغم انه هو اصلا فرق الحديث بعد كده يعني يمكن حوالي 6 مواضع في الكتاب الصحيح بسند اخرى. قالوا اولا اجلالا لعبد الله بن الزبير لانه من جلة شيوخه وافقههم واعلمهم بالسنة. هذه واحد. الثاني أن عبد الله بن الزبير اللي هو الحميدي مكي، فوافق كتاب بدء الوحي، لأن بدء الوحي فين؟ في مكة. في مكة. يقول الحمد لله العلي الواحد. ها؟ لكاتبها. هم اللي هي بتجمع الأصول خلاص. مين تسأل عن الرمان ومن زرع عليه؟ يقول الحمد لله العلي الواحد من كل عبد راكع وساجد وراغب إلى الهدى المبين مستمسك بحبله المتين. هو عشان برضو لو فيها أخطاء ولا حاجة أتحمل أنا مسؤوليتها فهي لي أنا النظيم. ثم الصلاة والسلام تهدى إلى النبي عبادة وودا وآله وصحبه الكرام. وبعد هذا يا أخ الإسلام نظم حوى مسائل الأصول من اعتقاد السلف الفحول. جمعت فيه بين ما رواه إمام أهل السنة الأواه أحمد بن حنبل ولخص ومن شوائب الضلال خلص. وما رواه صنوه الحميدي شيخ البخاري الإمام الفردي وناصح الأمة فيما قد روي. قد قالها نفسي فداه الفسوي. الفسوي ده يعقوب الفسوي، يعقوب بن سفيان الفسوي. وما قاله اللي أشرت إليه في هذا في هذا البيت أنه قال ما رأيت أنصح للأمة من الحميدي. ما رأيت أنصح للأمة من الحميدي. وذلك قلت وناصح الأمة اللي هو الحميدي. يبقى إذن جمعت فيه بين ما رواه إمام أهل السنة الأواه أحمد بن حنبل الأواه اللي هو الكثير العابد، العابد والأواب اللي هو الكثير الرجاع. الأواه جاية من التأوه، يعني أنه العابد يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويبكي على خطيئته. أحمد بن حنبل ولخص ومن شوائب الضلال خلص، جمعت فيه بين ما روى هذا وما رواه صنوه الحميدي. الصنو اللي هو إيه؟ المثيل، صنوان وغير صنوان. وما رواه صنوه الحميدي شيخ البخاري الإمام الفردي وناصح الأمة الحميدي فيما قد روي قد قالها نفسي فداه الفتن. كلاهما روى أصول السنة حتى تكون للعباد جنة، جنة يعني إيه؟ وقاية بإذن الله من الضلال. طب ما نجيب لك قلم يا حبيبي، خد القلم ده اكتب وخده هدية. كلاهما روى أصول السنة، هذا الكتاب أصول السنة والثاني الكتاب أصول السنة، حتى تكون للعباد جنة مختصرين فيهما العبارة، أي هما الإمامين مختصرين حال، كلاهما روى أصول السنة مختصرين حال، مختصرين فيهما العبارة، فكانتا بين الورى منارة. كانتا أي هاتين الرسالتين، لأنهما رسالتين، رسالة يعني تعتبر رسالة، رسالة نعم اللي هي مختصرين، الراء مفتوحة والصاد مكسورة، مختصرين لأن مثنى، فيهما العبارة، فكانتا بين الورى منارة، أي هاتين الرسالتين كانتا بين الورى منارة. رسالة الإمام أحمد رويت من أكثر من طريق عن الإمام أحمد، وموجودة في كتب المترجمين للإمام أحمد زي أبو يعلى الفراء في طبقات الحنابلة وغيرها، ودي طبعا من زمان وهي استلت وطبعت وحدها. رسالة الإمام الحميدي دي كان محطوطة يعني النساخ حاطينها في آخر نص، في آخر المسند، مسند الحميدي ليه مسند هو صغير كده، ففي آخر المسند كانت موجودة هذه الرسالة، ثم استلت و يعني حققت وأصبحت كتاب لوحدها. مختصرين فيهما العبارة، فكانتا بين الورى منارة. من أجل هذا وقع اختياري عليهما لأنظم اختصاري، مزاوجا بينهما في سبكي، مرتبا أبوابها في سلكي. مختصرا بينهما في سبكي، مزاوجا بينهما، يعني مزاوجا بينهما يعني داخلين مف في بعض، يعني في جمع، جمع مزاوجة، بمعنى أنه إذا اتفق الشيخان كلاهما في مسألة أذكرها، ما قلتش فلان قال، مزاوجا بينهما في سبك، يعني سبك واحد، يعني في طريق، في يعني أسبك عبارتيهما وأخرج بالإيه بالمعنى. لكن لو واحد زاد شيئا أنسبه إليه. مزاوجا بينهما في سبك، مرتبا أبوابها في سلك. عارفين السلك؟ لا، السلك هو المشي في الطريق، من سلك طريقا يلتمس بيها. كويس جدا، كله كده، ها؟ في تناسق، التناسق. مزاوجا بينهما في سبكي، مرتبا أبوابها في سلكي، أسوقهما الشيخان فيه اتفقا، ثم انفرادا كان حين افترقا منبها على الذي أورده حتى أحط حامدا مقصده. عايز قلم، قلم زيادة، مع قلم زيادة يا فري زيادة خلاص هات لي. جزاكم الله خير، شكرا and thank you. أسوق ما الشيخان فيه اتفقا ثم انفرادا كان، يعني اللي اتفقوا في المسألة في موضوع من الموضوعات خلاص مع بعض، ثم انفرادا إذا انفرد واحد منهم حين افترق منبها على الذي أورده، يعني هذا الافتراق يعني انفراد، هذا الانفراد أنبه على مين اللي انفرد حتى أحط حامدا الحمد لله مقصده، مقصد هذا الكتاب. وأستدل بعض الاستدلال، وأستدل بعض الاستدلال مختصرا مختصرا حسب اقتضاء الحال. هنا مكتوب عندكم انك لا، حسب اقتضاء الحال، حسب ما يقتضي الحال من يعني بسط أو يعني اختصار، لكن هو لابد أن يكون هناك اختصار. واحد يقول طيب الله، طب تختصر ازاي، تستدل ازاي بآية قرآنية في الشعر زي كده ولا حديث ولا كذا؟ بالإشارة، بالإشارة. وده دايما حتى العلماء في النحو وفي غيره كانوا يعملوا كده، اقتباس من القرآن، اقتباس من القرآن. نقدر فيه اقتباس، ما نقدرش يشير. هتيجي، هتيجي الحلم. وقد أزيد الفرع إن أصل ذكر، بمسألة ثانية، وكان للفرع اتصال بالوتر مصدرا بقلت أو أنتقد عبارة وذا قليل مورد. وقد أزيد، بس ما أزيدش أصول، يعني الأصول هم جابوها بعض الفروع، يعني لما يذكروا أشياء في أشراط الساعة مثلا ما فيش مانع أن نذكر الدجال إنه ما ذكروش مثلا ونحو ذلك. هيجي، هيجي مصدرا بقلت. شوف، وقد أزيد الفرع الفروع إن أصل ذكر، إن الأصل بتاعه ذكروه أو ذكراه، ذكراه أحدهما. وكان لهذا الفرع اتصال بالوتر، في الوتر اللي هو إيه؟ الحاجة، مش كده؟ اتصال بالوتر، المطلب، المطلب الموجود والمقصد. فلما قضى منها زيد وطرا زوجناك. طب كيف يعرف الناس ان ده زيادة؟ مصدرا بقلت، يعني اذا قلت قلت يبقى ده زيادة مني انا، ولكن ليس زيادة في الاصول، زيادة في الفرع اذا كان له، اذا كان له صلة بالاصل الذي ذكره او ذكره احدهما. مصدرا بقلت او انتقد عبارة، ما انتقدش عباءة، ما انتقدش معنى، عبارة ممكن تكون يعني الأفضل منها كذا. وذا قليل، ده قليل جدا بس موجود مورد. وذا أوان البدء في المقصود، خلاص العلماء أخذوا يعني فيه عادة كده يقول لك إيه، وهذا أوان الشروع في المقصود. بعد ما يكتبوا المقدمة، شفاك الله عفاك، بعد ما يكتبوا المقدمة يقول لك وهذا أوان الشروع في المقصود، يعني خلاص هنبدأ بقى نتكلم. وذا ما فيش وإذا غلط، وذا يعني أي وهذا. وذا أوان البدء في المقصود ميمما وجه العلي الودود. ميمما هنا ما فيها ياء زائدة، ميمما ميمين ورا بعض، ميمما وجه العلي الودود أقول بسم الله رب الكون بارئهم بحكمة ومني. هذه أصول السنة اعتقدها وجملة اعتقادهم أفدها استفدها يعني. والعروة الوثقى إذا استمسكت استمسكنا والعروة الوثقى إذا استمسكت فقد وقيت فتنة وأمت. الأمت اللي هو العوج العوج. يسألونك عن الجبال يذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فقد وقيت. إذا استمسكت بهذه العروة الوثقى اللي موجودة في هذه في هاتين الرسالتين فقد وقيت فتنة وأمتا. هي يمكن مناسبة أن احنا نقراها دلوقتي لأن احنا الحمد لله شرحنا أصول السنة للحميدي وللإمام أحمد. في ناس ما حضرتش بتاعت الحميدي لأنها قديم شوية. المهم أن يعني فلما تلاقي حاجة جمعت بين الاثنين هتبقى كويس يعني إن شاء الله. قال فأول الأصول يا مسدد هذا الطريق المشرق المعبد تمسكا بسنة الصحابة فلن ترى من دونهم إصابة لأنهم قد أجمعوا اتباعا لشرعة القرآن واستشراعا. قد أجمعوا اتباعا يعني عزموا وأكدوا. ها هنا كلمة أجمع زي ما قال إيه أجمعوا أمركم يعني أكدوه وثقوه لأنهم قد أجمعوا اتباعا لشرعة الرحمن واستشراعا لشرعة القرآن واستشراعا وفهموا عن النبي أقواله كما رأوا عن كثب أفعاله. مش عن كتب ده احنا اللي رأيناه عن كتب عن كثب يعني قرب. عن قرب كثب القرب. يبقى إذن أهم حاجة تميز الصحابة أولا القلوب الصافية النقية التي عزمت على الاتباع لأن العزم يكون بالإيه؟ بالقلب. العزم أصلا وظيفة من وظائف القلب تمام؟ فإذا عزمت فتوكل على الله. إيه معناها؟ أنه إذا يعني وقر في قلبك عزم على أحد هذه الأمور اللي استشرت فيها فتوكل على الله في إمضائها. فهم أول شيء. وذلك المتأخرين من الصحابة والتابعين أيضا كانوا يستدلون بهذا إن الله عز وجل نظر في الناس فوجد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو نظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فوجداهم أصفى الناس قلوبا. قلوبهم صافية ونيتهم خالصة لله سبحانه وتعالى ودول هم اللي انت ايه تطمئن ليهم غير اي حد بعديهم وانت ما تعرفش الله أعلم بنيته ولا تعرف لكن دول ليس عندهم اي أهواء قلوبهم صافية للاتباع فقط لأنهم قد أجمعوا اتباع. الثانية أنهم فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهموا أعظم فهم وأرقى فهم وأدق فهم. لماذا؟ لأنهم كانوا صاحبين له ومقاربين له رأوا أفعاله عن كثب وحضروا مواقع التنزيل وفهموا عن النبي أقواله كما رأوا عن كثب أفعاله وهم رأوا مواقع التنزيل وعاينوا طرائق التأويل عاينوا بعيونهم يعني حدش قالوا أو سمعوها من حد فهم رأوها بأعينهم وليس الخبر كالمعاينة. وهم رأوا مواقع التنزيل وعاينوا طرائق التأويل، وبايعوا النبي تحت الشجرة قد رضي الرحمن عمن حضر. ومن يشاقق الرسول مائلا عن هديهم معاندا أو جاهلا فقد غوى عن سبل الهداية، نعوذ بالله من الغواية. هذه سبيل المؤمنين، عاد سبيل الصحابة هي سبيل المؤمنين قطعا. ليه؟ لأن إذا أنت أردت أن تقول كلمة مؤمن كده وأنت مرتاح نفسيا إلى أنها وقع على شخص معين، هيكون الشخص ده مين؟ صحابي. طب على طائفة معينة تكون الطائفة دي مين؟ الصحابة. ولذلك الله عز وجل لما قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، قال أهل العلم سبيل المؤمنين هي سبيل الصحابة. ولذلك يستدل بهذه الآية الصحابة العلماء على حجية الإجماع. وطبعا أول إجماع هو إجماع مين؟ الصحابة. أول إجماع هو إجماع الصحابة. ومن يشاقق الرسول، هذا جزء من آية، فأنت طبعا تعرف أنها جزء من آية، أي أنها دليل على قد رضي الرحمن، دي إشارة إلى آية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وبايعوا النبي تحت الشجرة قد رضي الرحمن عمن حضره. ومن يشاقق الرسول مائلا عن هديهم معاندا أو جاهلا فقد غوى عن سبل الهداية، عن هديهم معاندا أو جاهلا، سواء لأن الضلال كده إما معاندة وإما جاهل. أيوة صحيح. فقد غوى عن سبل الهداية، نعوذ بالله من الغواية، على طريقهم سار الأئمة ولم يحيدوا عن صوى المأمة. صوى بالألف اللي عاملة زي الوزة، بالياء اللي هي اللي بيقول عليها هي ألف، ألف بس واحد لواها كده علمه صنعة لبوس علانا له الحديد، فبدل ما هي كده راح لويها كده زي الحداد. أيوة. الصوى، الصوى اللي هي المعالم الواضحة، والأصل صوى الطريق. يقال صوى الطريق أي معالمه الواضحة. على طريقهم سار الأئمة صوى المأمة، ولم يحيد عن صوى المأمة. المأمة اللي هي الطريق الذي يوصل إلى المقصد، أي الذي يؤم، الطريق الذي يؤم. المأمة مفعلة، مفعلة من أم أي قصد، القصد، أي الذي يوصلك إلى القصد. أما ولا آمين المسجد الحرام، سورة المائدة، ولا آمين البيت الحرام. آمين يعني قاصدين، أممت قصدت، ويممت أيضا قصدت، أحيانا يبدو للهمزة يعني زي فتيمم صعيدا طيبا أي اقصدوا. أي نعم وهكذا. على طريقهم سار الأئمة أي أئمة السنة، أئمة السنة الذين ساروا على طريق الصحابة فلم يحيدوا، ولم يحيدوا عن صوى المأمة، والاقتداء بهم وترك البدع. دي ايه دي بقى دي؟ ها؟ والاقتداء بهم وترك البدع دي معطوف على ايه؟ فاول الاصول هذا الطريق. فاول الاصول يا مسدد، هات الصفحه اللي قبلها البيت الثالث من تحت. فاول الطريق يا مسدد، فاول الاصول يا مسدد هذا الطريق. ده نمره واحد اللي هو طريق الصحابه، مش كده؟ نمره اتنين والاقتداء بهم. الهمزه بلاش منها. والاقتداء بهم وترك البدع، وده كلام الامام احمد بن حنبل لو انتم فاكرينه. وكذا الخصومات، وترك البدع والخصومات، مش قال كده الامام احمد بن حنبل؟ وكذلك قال كده الحميدي، ولذلك انا ما سبكتهم مع بعض، ما قلتش قال فلان كذا وقال فلان كذا، لان هما الاثنين متفقين فيها. والاقتداء بهم وترك البدع كذا الخصومات التي في الشيع. الخصومات اللي هي الأشياء التي تحدث التفرق، اللي هي كثرة المجادلة في المسائل التي بعضها لا طائل من ورائه، وبعضها إذا جادلت فيه وإن كان حقا فإنه يحدث شقاقا، فحينئذ يمكنك أن تبدأ أولا بتمهيد الأمر ببيان السنة أولا حتى يقل الجدال. وهذا هو الذي الآن يعني نعاني منه، أني معظم المشاق اللي بتيجي دلوقتي والشقاقات أني لم نبين السنة أولا، يعني كنا مشغولين بحاجات تانية أكثرنا يعني. فلما تيجي مثلا مسألة جت كده من الصين الجناها وقع نازلا من النوازل، تجد الشقاق فيها. ليه؟ لأني طب ما استنى، طيب بدل ما نتخنق دلوقتي استنى شوية، ها؟ نرجع ونراجع نفسنا ونتعلم السنة. البعض يقول ماشي، والبعض يقول لك ايه؟ لا مفيش وقت للكلام ده، انت لسه كمان هتعلم لي السنة واحنا ما تعلمناهاش وهكذا. لا، اذا لم تعلم السنة في امر من الامور او في نازلة من النوازل فتركها هو الاصل، تركها هو الاصل، زي ما قال عبد الله مسعود بيمثل نفسه وبقية الناس أو الناس اللي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الناس، فقال أنه مثله ومثل الناس، أو أن مثلنا ومثل أصحابنا، ها؟ كمثل ناس كانوا ساروا في صحراء فكانوا يعرفون مواقع أقدامهم. قال فجاءت ريح وبرق ورعد، فأما بعضنا هذا الطريق وأما بعضنا هذا الطريق وأما بعضنا هذا الطريق، وبقي بعضنا حيث وقف حتى تنجلي، فلما انجلت كنا في موضعنا الذي وقفنا فيه. يعني إذن السكوت أحسن والوقوف أحسن وعدم المشاركة أحسن، ما دام الحكاية جت فيها ريح وجت فيها برق ورعد وعصير، حاجت كده مفاجأة، فتلاقي ده يقول لك لا خليني في الحتة دي، لا خليني في الحتة دي، دي هي الأمان، دي هي الأمان، هو قال لك لا أنا هستنى لغاية ما تمشي وبعد كده بشوف الموضوع ماشي ازاي. فهنا تعليم الناس السنة أولا، دي مسألة مهمة حتى في وسط يعني أخص السلفيين. نقول لإخواننا دايما يا إخواننا علموا الناس السنة أولا، وبقى مش تلاقي الخلاف كتير. إنما ما تعلمش الناس السنة تبتدي تناقش وتجادل وردود وخناقات وكذا، وبناء عليه انت نفسك بتصدع، يعني بنيان نحنك نفسه بيصدع. كلمة زي كده، كلمة صغيرة زي كده تطلع واحد، تخلينا نقول لك لا ده كده ابتدع تاني كذا. احنا نفسنا بنصدع، احنا نفسنا بنصدع. لا، ولذلك علم الناس السنة اولا، وتعلم انت واخوانك السنة دقائقها اولا، هتجد الخلاف ضيق. انما تبدأ بالمناقشات والمناظرات والردود والكذا هتجد خرق متسع. نسأل الله عز وجل العافية. قال: والاقتداء بهم وترك البدع، كذا الخصومات التي في الشيع، التي الأصل أنها في الشيع يعني في الفرق الأخرى وليست في أهل السنة. تجد الفرقة الواحدة تنقسم ل 11 فرقة ل 15 فرقة. وقلت لكم قبل كده يا أخوانا لما تكلمنا في هذا الأمر، قلت لك شوف الفصل في الملل والنحل مثلا للشهر لابن حزم، أو الملل والنحل للشهرستاني أو غيره، تجد يقول لك المعتزلة وقد انقسمت إلى 12 فرقة، الواصلية والمش عارفين إيه والخوارج وقد انقسمت إلى مش عارف كم هكذا. ليه؟ لأني لم يقفوا من الأصل على السنة. كذا الخصومات التي في الشيع، فإن كل بدعة ضلالة. طبعا ترك الخصومات ده كلام الإمام أحمد واضح واضح. فإن كل بدعة ضلالة، تفرقت بهذا والجهالة، تشيعوا لما رأوه مذهبا، مشرقا عن الهدى مغربا. لما رأوه مذهبا مشرقا عن الهدى مغربا، ليس لهم في آسف مش لما، تشيعوا لما رأوه مذهبا. لما رأوه مذهبا يعني تابعوا ما رأوه مذهبا، تشيعوا لما رأوه مذهبا مشرقا عن الهدى مغربا، ليس لهم في قوله من سلفي، كأنما الجرذان حول الجيف، ليس لهم في قوله من سلفي، يعني ليس لهم في هذا المذهب سلف. والأصل أن تعرض أي قول على السلف، فإن زي ما قال الإمام أحمد بن حنبل، فإن وجدت لك فيه سلفا فخذ به، وإلا فألقه في الحش، وإلا فألقه في الحش. وده معناه امتهان لأي قول ليس للإنسان فيه سلف. ومش سلف معناه مثلا من 20 سنة محمد عبده، لا، سلف اللي هو السلف اللي هو العصور، أيوة، اللي هي القرون المشهود لها بالخير. قال: تشيعوا لما رأوه مذهبا مشرقا عن الهدى مغربا، ليس لهم في قوله من سلفي، كأنما الجرذان حول الجيفي، أي كأنهم هذه الصورة صورة جرذان حول جيف منتنة عفنة. هم معتقدينها أنها أجمل حاجة، يعني الجرذان لما يلاقوا ميتة ولا كلاب يلاقوا ميتة هيجتمعوا عليه، معتبرها أن هي دي الإيه؟ لأحسن حاجة، لكن تنفر منها الطبائع السليمة. هكذا أي فرقة من الفرق وأي ضلالة من ضلالات يجتمع حولها كثير من الناس مهما كثروا، فمعناها أنها جرذان كثرت حول هذه الجيفة. فاختلفوا في الدين بعد المنة بالاعتصام قبلها بالسنة، وأصل ذلك الضلال، إيه هو عاد؟ وأصل ذلك الضلال فاعلمي، واعضض على ما قد علمت وافهمي، واعضض بالعين. وأصل ذلك الضلال فاعلمي، واعضض على ما قد علمت وافهمي، تركهم المحجة المنيرة. ما فيش على. أصل هذا الضلال تركهم المحجة المنيرة. أصل مبتدأ وترك خبر. وفعلم واعضد لغاية الآخر دي إيه؟ دي جملة معترضة. المراد بها الحث على علم ذلك وتفاهمه. وأصل ذلك الضلال فاعلمي واعضد على ما قد علمت وافهمي. أصله تركهم المحجة المنيرة وخوضهم في اللجة الغزيرة الغريرة بالراء يعني التي تغر. هي تنفع الغزيرة بس الراء أحسن. أنهم تركوا المحجة اللي قال النبي فيها صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فأنت من ضمن الحياه اللي تشوفها خطباء الجمعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء. فمد لازم فكر أنها هي ألف والجيم دي مشددة زي ولا الضالين فيمدها مد لازم ويزود حتى هو كده من عنده يعني ايه هدية يعني. دي المحجة. المحجة مفعلة زي ايه بقى المأمة اللي احنا قلناها بالضبط بنفس المعنى. لان المحجة من الحج اي القصد. الحج القصد في اللغة. الاصل في الحج الاصل في اللغة الحج القصد. حج قصد. والمحجة الطريق الذي يوصل إلى المقصد. المحجة البيضاء اللي هي المحجة المنيرة. ترك نعم مصدر. نعم مصدر. مفعلة هي مصدر. مصدر ميمي. مصدر ميمي. وممكن تكون اسم آل على وزن مفعلة لأن هم العرب بتاخد المفعلة والمفعلة والمفعال اسم آلة هي أسماء آلات بس بتاخدها في المعنويات على سبيل المبالغة زي يقولك مثلا ايه فلان مكذاب. مكذاب على وزن ايه دي منشار. منشار مفعال اسم آلة. فمكذاب كأنه آلة للكذب. كأنه آلة للكذب فيستخدم اسم الآلة توسعا. توسعا للدلالة على ايه كثرة. على الكثرة للدلالة على المبالغة في الأمر. يقول لك فلان مفضال. مفضال كثير الفضل. وكأنه ايه وكأنه هو اللي هو اللي هو اللي بيصنع الفضل. كأنه آلة لصنع الفضل وهكذا. نعم زي السواك مطهرة. مطهرة مثلا نعم كذلك كأنها آلة للطهر. للطهر طيب تركهم المحجة المنيرة وخوضهم في اللجة الغريرة إذ أنكروا. ما فيش إذن. إذ أنكروا الحديث والآثار وأنزلوا على الهوى الأخبار من سنة تفسر الكتاب وتفهم المراد والصواب فهي دلائل الكتاب. فيه هنا حتى نقص. في حاجة نقصة. فهي دلائل الكتاب. خلاص احنا نكملها يعني يمكن اللي كتب بس نسي. في فهمها أنعم بها وأمتني. البين يمكن. يا سلام. يمكن. فهي دلائل الكتاب البين. في فهمها أنعم بها وأمتني. بس البين دي هنشوفه. ماذا فعل هؤلاء؟ تركوا المحجة وعملوا احد اثنين، اما انكار الحديث والاثار، انكروا الحديث والاثار زي اللي رد الاحاديث، وذكرنا قبل ذلك مساله رد الاحاديث عند المعتزله وعند جماعه من الناس، ويقول لك اذا حديث احاد والكلام اللي قلناه، اذ انكروا الحديث والاثار وانزلوا الحاجه الثانيه وانزلوا على الهوى الاخبار، دول وسيلتين، يعني الاخبار التي قبلوها انزلوها على هواهم، اي فهموها على هواهم، خصوصا اذا كانت هذه الاخبار مفسره للكتاب او نحو ذلك، من سنة تفسر الكتاب وتفهم المراد والصواب، فهي أي السنة فهي دلائل، فهي دلائل الكتاب البين، في فهمها أنعم بها وأمتن. ما معنى أنعم بها وأمتن؟ يعني صغر مدح وأمتن، يعني فهمها لا بعده فهمها. أنا عايز جميل، ده أسلوب تعجب، أي ما أنعمه، أي ما أنعمها وما أمتنها، زي أسمع به وأبصر، أبصر بهم وأسمع يوم يأتوننا. هنا أفعل به صيغة مبالغة زي ما أفعله، يعني صيغ المبالغة في اللغة اثنين، ما أفعله وأفعل به، آسف مش المبالغة، صيغة التعجب اثنين، ما أفعله وأفعل به، ما أفعله نقول مثلا إيه، ما أمتنه وأمتن به، ما أبصره أبصر به، ما أسمعه أسمع به. طب واحد بيجيب لنا إعراب أسمع به، قول له حدش هفهمه عارفها، ايوه اسمع بهم وابصر بهم واسمع، او اسمع به وابصر، عندنا في القران اسمع به وابصر بالنسبه لله سبحانه وتعالى. سوره مريم، ايوه ابصر بهم واسمع يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. والثانيه في الكهف، اللي هي يصف ربنا سبحانه وتعالى نفسه، اللي هي أسمع به وأبصر، ما أسمعه وما أبصره. ها أسمع به، مين يعربها؟ مين بتقول العربي؟ لا لا لا لا، ما بتقصدكش أنت يا عم الشيخ، لا لا لا لا، استغفر الله العظيم، تفهم بقي. أيوة يا مولانا، أيوة يا دكتور، ايه ايوه، فعل ماضي، فعل ماض جاء على صورة الامر، تمام، هو جاء على صورة الامر لكنه اصلا فعل ماض، اي سمع سمعا عظيما وبصر بصرا عظيما، والباء هنا زائدة. ولما اقول مثلا اني اسمع بمحمد او اكرم بمحمد، هذه فعل ماضي، اي كرم محمد كرما عظيما، فعل ماضي جاء على صيغه الامر، ليه؟ لشده التعجب. وبعدين محمد هنا مفعول به منصوب، بس منصوب محلا ومجرور لفظا عشان الباء اللي قبليه، ودي كلها عشان ايه؟ تمكين اسلوب التعجب. تمام يا دكتور، بصراحه يعني المفروض اني لك دعوه صالحه ان شاء الله. قال: في فهمها انعم بها وامتن، وليس في السنه من قياس، اي في اعتقاد راسخ الاساس، فإن أتى الحديث في اعتقادي مصححا من صفوة النقاد، فلا تؤول بالقياس لفظة ولا تحد عن اليقين لحظة، شو ولا تخدع عنا، ولا تحد عن اليقين لحظة، فاستمسكا بالأثر الصحيح تصل به للمذهب الرجيح. فاستمسكا، استمسك يعني، والنون دي نون ايه؟ أيوة، نون التوكيد الخفيفة، في نون توكيد خفيفة وثقيلة زي ما تعرفين. طب جت آية في القرآن فيها النونين التوكيد الخفيفة والثقيلة الاثنين مع بعض، فعلين، فعل مؤكد توكيد خفيف بنون توكيد خفيفة وفعل مؤكد بنون توكيد ثقيلة في آية واحدة، اللي يجيبها هديله كتاب نفيس. لا يسجلن ولا يكونن من الصالحين. برافو عليك، لك كتاب النفيس. عارف ايه هو بقى؟ الاحاديث الضعيفة والموضوع في تفسير ابن كثير عندك، بس رسالة علمية. طيب يقول كما قرأنا: وليس في السنة من قياس، أي في اعتقاد راسخ الأساس، فإن أتى الحديث في اعتقادي مصححا من صفوة النقاد، فلا تؤول بالقياس لفظة ولا تحد عن اليقين لحظة، فاستمسكا بالأثر الصحيح تصل به للمذهب الرجح. وليس في السنة قياس، اللي هي العقيدة، معنى كلمة السنة هنا معنى العقيدة. الكلام ده لما جينا جرينا أصول السنة الإمام أحمد قال إيه: وليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال، مش كده صح؟ آه. فاحنا بنقول ليس في السنة من قياس، ده كلام أحمد، أي في اعتقاد راسخ، يعني السنة هنا معناها الاعتقاد، أي في اعتقاد راسخ الأساسي، تفسير لكلمة السنة. وبعدين نتيجة كده إيه؟ فإن أتى الحديث في اعتقاد مصححا من صفوة النقاد، نقاد الحديث يعني، فلا تؤول بالقياس لفظا، يعني لا يجوز التأويل في هذه الحالة، لا يجوز التأويل في هذه الحالة، ولا تحد عن اليقين، يعني الذي في هذه الأحاديث لحظة، فاستمسكا بالأثر الصحيح. لماذا؟ تصل به للمذهب الرجيح. الرجيح هنا غير كلمة الراجح، الرجيح يعني القوي، قال بعد ذلك: لا تضربا للسنة الأمثال، إياك أن تتبع الضلال، أو إياك أن تتبع الضلال، فليس بالعقول والأهواء، يدرك معنى السنة الغراء، مفيش وما، فليس بالعقول والأهواء، يدرك معنى السنة الغراء، وإنما هو اتباع راسخ على أصول الفهم أصل شامخ، فلذ بهاتيك الأصول تستفد، وكن على نهج الفحول، فلذ بهاتيك الأصول تسعد، وكن على نهج الفحول تهتدي. طبعا تهتدي بدنيا ليه؟ طيب فجزون في جواب، لا الطلب، هو في جواب الطلب، هو بيقولوا ان جواب الطلب ليه الجزم في جواب الطلب، قال له انا اشبه الشرط، فلما اقول لك ذاكر تنجح معناها ان تذاكر تنجح، او ذاكر فان تذاكر تنجح. الاصل الثالث هذا اللي هو لا تضرب للسنة الامثال، يعني ليس هناك قياس في السنة ولا يضرب لها الأمثال، وده خدناه قبل كده. لا تضرب للسنة الأمثال، شكرا. لأن أصل الضلال ضرب الأمثال المضادة للحق الواضح، قال الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، فسبب الضلال هو ضرب الأمثال التي يراد بها التشغيب على الحق الواضح. جاء رجل منهم مثلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال وجيل معها عظمة عظمة ميت أو عظمة قد أرمت أو أرمت في الأرض بليت تفتفتت، فبسها كده بإيده زي ما أنت عارفين القصة يعني. ها؟ فقال أنت تقول أن ربك يبعث هذه بعد، وبرضو هم قالوا كده إذا ضللنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد، وقالوا إذا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون إلى آخر عد كلها الحاجات دي كلها. يقول الله عز وجل في ردها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هو قال إيه؟ جاب له مثلا، قال له هذا قدامك شوف كده بعينيك نتيجة كيف دي، كيف النتيجة دي مرة تاني. هو يضرب الأمثال للشغب على الحق. فكذلك لما تيجي مثلا للمعتزلة ولا غيرهم يضربون الأمثال للشغب على الحق. لما تأتي مثلا آية من القرآن زي الرحمن على العرش استوى مثلا يضرب لك المثل، يقول لك استوى معناها جلس يعني، واخد بالك. في واحد كان اسمه ولا داعي ذكر اسمه وكان يبغض السنة جدا ويبغض أئمة السنة زي شيخ الإسلام وزي ابن خزيمة وزي عبد الله بن الإمام أحمد، لأن عبد الله بن أحمد ليه كتاب في السنة من أوائل الكتب اللي تألف في السنة وكبيرة شوية. وطبعا أنتوا عارفين ابن خزيمة كتاب التوحيد. فطبعا هو طبعا شوف ضرب الأمثال، يقول لي أنا، يقول لي بقى ابن خزيمة يقول ان ربنا ما يقعد على العرش والعرش ما يزيج، اللي هي ايه؟ ها؟ استوى الرحمن على العرش، الرحمن عرش على العرش استوى، وان العرش له ازيز والحياه الزيديه. تمام. واحمد بن حنبل كمان مشبه ده اللي بيقول ان الله في جهه والحياه الزيديه. عبد الله بن احمد ما قالش احمد بن حنبل، عبد الله بن احمد اللي بيقول كذا كذا. فده ضرب الأمثال، ضرب الأمثال في مواجهة الحق بغية أن يشغب عليه. قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم، هذا من ضمن اللغو لعلكم تغلبوا، ده من ضمن إيه؟ اللغو في الكتاب، فهذا من اللغو بغية أن ينتصر وبغية أن يغلب بهذه الصورة. وضربوا لك الأمثال فضلوا، فمن السبل الخطيرة للضلال أن الإنسان أن الرجل يضرب المثل أمام آية من آيات القرآن الكريم أو الحديث الصريح الدلالة. ذلك لا تضرب للسنة الأمثال إياك أن تتبع الضلال. ليس نعم. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بينقش سيدنا أبو هريرة. أيوة. فقال له أنت بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأ من ممسة النار. فقال له رأيت لو أننا في معنى الكلام أنه أسخن مية وتوضأ منها، يعني أنا أتوضأ من المية اللي أنا سخنتها وتوضيت منها. فمسك مجموعة حصى وقال أشهد بعدد هذا الحصى النبي صلى الله عليه وسلم حدثني بهذا الحديث، وإذا حدثتك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. جميل. هو كده يعني؟ لا مش لا مش يعني إيه مش معناها كده، ولكن هو يقول له يعني يرشد. يرشد إلى أن الإنسان لا يضرب المثل. لكن لو كان على سبيل، لو كان هذا الأمر على سبيل التعلم فلا بأس بذلك. ويمكن أن احنا لما تكلمنا من فترة طويلة كده ف فرقت لكم أنا ما بين مثلا في مسألة القدر ما بين الصحابة لما جم وقالوا له يا رسول الله فيما العمل؟ نحن نعمل في أمر قد فرغ منه أم نعمل في أمر نستأنفه؟ فقال بل تعملون في أمر قد فرغ منه. قالوا ففيما العمل؟ قال إيه؟ اعملوا فكلكم ميسر لما خلق له. كلمة ففيما العمل هي دي اللي بيقولها المعتزلة، ها؟ يقول لك ما دام ربنا كتب كل شيء بفي إيه العمل؟ لكن فرق بين الاثنين، هؤلاء سألوا السؤال استفهاما واستفسارا وطلبا للعلم، وهؤلاء يضربونه في وجه الآيات والأحاديث ومعتقد الصحابة في هذا الأمر من أجل المجادلة. قال ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فده من أجل المجادلة، يعني بغية أن يشغبوا على الحق من أجل أن ينسب لهم فوز أو انتصار على مخالفهم أو على مناظرهم في هذا الأمر. فهو يرشد إرشادا، وإلا فيجوز للإنسان أن يسأل هل معنى ذلك كذا كذا كذا، زي ما السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها من أمهات المؤمنين، في هي السيدة عائشة لما سألته في الحساب اليسير، ها؟ هو قال من حوسب عذب، فيه لفظ كده من حوسب عذب، فقالت عائشة رضي الله عنها فأين قوله تعالى وحاسبناه وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأين هذه الآية؟ قال إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب، يعني ما دام أن فيه مناقشة للحساب عذب، أما العرض فهذا هو الحساب اليسير، ففسر لها. فجائز أن يسأل الإنسان من أجل استفهام، فإذا كان الرجل يسأل من أجل استفهام بحيث لا يعني يتعمق ويتوغل في كثرة الأسئلة، لأن إنما أهلك الأمم التي كانت قبلنا كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني كثرة السؤال أصلا بتورث الاختلاف، بتورث الاختلاف. لا طب بس أنا كنت قلت كده، بس أنا كنت عايز كده، بس أنا لا. الإنسان الطالب الحق هتلاقيه ذليل وهادئ، وفعلا هو ما دام يعني بلغه الحق سكت، بخلاف المجادل. وقد يأتي في صورة واحد عايز الحق والاستفهام، بس يعرف بعد ذلك عاد لما يتوغل في الكلام يبقى ده مش عايز الحق والاستفهام، وده كتير يجي لك يقول لك يا مولانا ومش عارفين والله أنا طالب الحق، طب كذا كذا كذا، تقول له يقول لك لا بس اصل كذا وكذا وكذا، تقول له بس اصل كذا كذا، لا لا لا يبقى انت كده بقى يعني هتعفرتني، روح اتعفر بعيد عني. قال فليس بالعقول والاهواء يدرك معنى السنه الغراء، وانما هو اتباع الراسخ على اصول الفهم اصل شامخ. احنا قلنا ان كل ده السنه معناها العقيدة. صفحة 4 يا شيخ. لا بس برتب حاجة. طيب. فلذ بهاتيك الأصول التي ذكرناها تهتدي تسعدي وكن على نهج الفحول فيها، يعني فيها تهتدي، ألا ترى أهل الضلال والهوى جار بهم فهم الحديث والتوى، فانحرفوا عن سنن اللوازم تبين عن أدلة جوازم. من ضل عنها بعضها أو جلها فليس ذلك الغوي من أجلها من أهلها، فليس ذلك نشي الغوي من أهلها، برضه كلام الامام احمد لو فاكرين. ها قال ايه؟ قال ان من انحرف عن هذه السنن ها فليس من اهلها الذين هم، ومن لم يؤمن بها ومن ترك منها شيئا فليس من اهلها. بالضبط كده، فليس من اهلها، يعني ينحرف عنها او يتركها ليس من اهلها. هذه الاصول اللي ذكرها، قال ان اللي يترك منها شيئا فليس من اهل السنه. لذلك نقول عباره، يعني بنعبر عن عبارته، الا ترى اهل الضلال والهوى جار بهم فهم الحديث والتوى، فانحرفوا عن سنن لوازم تبين عن أدلة جوازم، من ضل عنها بعضها أو جلها فليس ذلك الغوي من أهلها، أي من أهل السنة، فليس ذلك الغوي، الغوي ضال، الضال المغرق في الضلال، الغواية. قال إنك لغوي مبين. أولها ما سبق، ليه يقول أولها ما سبق؟ دي الأصول، دي الأصول التي تحكم الكلام في الاعتقاد، الأصول التي تحكم الكلام في المعتقد، وهذه فروع الإيه؟ فروع عن هذه الأصول، هي أصول في ذاتها تمام، ولكن هي فروع على الأصل العام اللي احنا ذكرناه. أولها إيماننا بالقدر، لا كالمجوس شرهم لم يذر، بخيره وشره، أي بخير القدر وشره، بلا مرى ولا سؤال لما أو كيف ترى. أولها إيماننا بالقدر، أول هذه الأصول الاتباعية الإيمان بالقدر، بخيره وشره، بلا مراء، بلا مراء، والمراء الشك والجدال، يمترون يعني يشكون، لا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجادل. وسمي الجدال مراء لأن أحد المتجادلين شاك، والثاني يجاريه في الجدال فلاحق به، لاحق به لفظا. معايا أنتم؟ نعم. لكن أصل المراء الشك، وانتقل إلى الجدال والمجادلة، وكثرة الجدال في القرآن كفر، نعوذ بالله، كثرة المجادلة في هذه الأصول كفر، لأن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مراء فيه كفر. بعض أهل العلم قال المراء هنا معناه الجدال، وده الأكثر، لأنه مناسبة الحديث كان أنه الصحابة كانوا يعني بيتجادلوا فيه، وبعضهم قال ان المراء هو اللي احنا ذكرناه الثاني، المراء اللي هو الشك. بخيره وشره، بلا مراء ولا سؤال لما او كيف ترى، لان هذا السؤال ممكن يفضي الى ايه؟ الى الضلال. ولذلك برضو الامام محمد، الامام احمد يقول ايه؟ بلا كيف ولا يقال لما ولا كيف. طيب، لا كالمجوس، لأن المجوس هم اللي اشتهروا بإنكار القدر، ولذلك تجد المعتزلة الرافضة وهم مجوس حقيقيون أو متمجسون من غير المجوس، تجدهم كلهم معتزلة ينكرون القدر، كلهم قدرية، حتى من يسمون بالزيدية يجي في مسألة القدر وهذه طريقته. بخيره وشره بلا مرى ولا سؤال لما أو كيف ترى، وأن ما أصاب من مصاب أو مصاب، اثنين صح، مدون من قبل في كتابي، لم يكن أن يخطئه ما قد مضى بأن يصيبه من القضاء. لم يكن أن يخطئه ما قد مضى بأن ما يصيبه من القضاء، فيها ما، فإن رأيت من معاني الأثر قد أشكلت في معضلات القدر، فلا تخض فيما جفاه القوم. أهل الصحيح أهل الحديث وانجو ذاك الحزم، فإنهم قد وقفوا عن علمي وليس من عداهم بالقرم. فلا يغرنك الذين شققوا سائلا فإنهم ما وثقوا، ولم يبينوا عن جبين الحق بل خبطوا في رعدهم والبرق. شوف يا سيدي، أن تؤمن بالقدر، إيماننا بالقدر، وأن ما أصاب من مصاب، أي تؤمن بالقدر وبأن ما أصاب، يبقى دي الواو هنا عاطفة، وأن واسمها وخبرها لغاية كلمة مدون لكل ده، دي مصدر مؤول معطوف على الإيمان. أن تؤمن بالإيمان أولها الإيمان بالقدر وإيه؟ ومعنى معنى أن واسمه وخبره، يعني المعنى المنسبك من أن واسمه وخبره، ده اللي هو اللي بيسموه المصدر الأول، ويقال يقول بعض النحاء المصدر المنسبك، يعني كأنك سبكته كده ببعض. يبقى إذن هي دي فرع على يعني من باب عطف الخاص على العام، لأن دي فرع على الإيمان بالقدر، بس تأكيد له، وأن ما أصاب من مصاب، المصاب اللي هي المصيبة، مفعل، مصدر بالضبط، مصدر ميمي على وزن مفعل، أي ما أصاب من مصيبة مدون من قبل في كتابي، لأن الله عز وجل قد كتب على كل إنسان ما سيصيبه، زي ما قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله وقوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، لذلك كان الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، فهي في كتاب من قبل أن تخلق هذه المصيبة. وأن ما أصاب من مصاب مدون من قبل في كتابي، لم يكن أن يخطئه ما قد مضى لأن ما يصيبه من القضاء، يعني ما أصابه لم يكن ليخطئه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني ليس من شأنه أن يصيبك، لا يمكن أن يصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، أي أنه لا يمكن أن يخطئك وليس من شأنه أن يخطئك. فإن رأيت من معاني الأثر، دي أيضا تفصيل، فإن رأيت من معاني الأثر قد أشكلت في معضلات القدر، فلا تخض فيما جفاه القوم، أي من تأويل هذه الأشياء ومحاولة التوفيق والتلفيق، وإنما أسكت كما سكتوا. فإن رأيت من معاني الأثر قد أشكلت في معضلات القدر، والقدر له معضلات فعلا كثيرة، يعني في قضية القدر نفسها، القدر ده من أشكل المعضلات اللي واجهت الإنسان كله حتى الفلاسفة. أبي معنى معاني الأثر مقصود الآثار، الحديث وأثر الصحابة والآيات وكده. فإن رأيت من معاني الأثر قد أشكلت في معضلات القدر فلا تخض فيما جفاه القوم، اللي هم الصحابة يعني والسلف، جفوا هذا الأمر يعني تركوه ولم يقتربوا منه وانصرفوا عنه. فلا تخض فيما جفاه القوم أهل الحديث وانجوا بهذا الجفاء، يعني أجفه مثلهم، أنجوا بجفائه والبعد عنه والانصراف عنه، ذاك الحزب ابتدأوا خبر زي ذلك الكتاب كده. هذا هو الحزم، هذا الصنيع هو الحزم في الحقيقة. فإنهم قد وقفوا عن علمي، يعني هم لما وقفوا في هذا الموضوع ليس عن جهل، مش عشان مش عارفين، عن علم بإيه؟ عن علم بأن الله سبحانه وتعالى جعل من أسراره في هذه الأرض القدر، ولذلك يقولون إن القدر سر لله سبحانه وتعالى، وروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم قد وقفوا عن علم، لكن طبعا الذين لم يقفوا وكتبوا الكتب وصنفوا المصنفات وعملوا المحاضرات وشالوا حطوا، ده قال لك لا ده مش سر، وليه يقول وليه يعني بسر؟ ليه يعني؟ واحنا ما نعرفوش ليه؟ احنا صغيرين جاي من ورا الجاموسه؟ لا، لنا حق نعرف. زي العجلاتية وكده، يقول لك ايه؟ لازم ميزانية لازم ميزانية القوات المسلحة تعرض على الشعب. أنا عجلت أعمل به طيب يعني أفهم إزاي طيب أعمل به يعني هو يفهم في البلسكليتات. فلذلك يعني فعلا اللي يعدو قدره يروح في داهية في أي شيء، لا يعدو الإنسان قدره أبدا، كبر مفيش أكتر من كده، والمتكبر لا يهتدي أبدا. استغفر الله. ولم يبينوا عن جميع، فإنهم قد وقفوا عن علم، أي أهل الحديث، وليس من عداهم بالقرم، ليس من عداهم أي من أبعد عنهم وتعدى كلامهم، ليس ذلك بالقرم، القرم اللي هو السيد والنظير. يقول لك مثلا ايه، فلان قرم في القتال، يعني نظير للكبار. يبقى اذا الباء هنا زائدة والقرم دي خبر ليس، ومن عداهم دي اللي هي الاسم ليس. فإنهم قد وقفوا عن علمي وليس من عداهم بالقرم. لكن لما تقرأ بقى كلامهم في القدر وتسمع محاضرات الناس والكلام ده، تقول يا سلام ده مفتوح عليه، ده فضل يقول، واللي كتبوا زي المعتزلة ولا كذا، يا جاب منين الكلام ده كله؟ ده حاجة ما طبعا الشياطين يوحون إلى أوليائهم زخرف القول غرور، لا أكثر ولا أقل، مفيش غير كده، مفيش مصدر غير كده، أهواء. أن الله عز وجل قال للنبي إنهى الناس دي عن أن هي تتكلم في القدر، فنهى عن الكلام في القدر، وانتهى القوم عن الكلام في القدر. يبقى اللي يعدوهم يتصوره الإنسان قرما أنه حاجة كبيرة، لكن لا. وذلك قال بعدها: فلا يغرنك الذين شققوا مسائلا فإنهم ما وثقوا ولم يبينوا عن جبين الحق بل خبطوا في رعدهم والبرق. ظلمات ورعد وبرق. وثقوا بالفتح. إيه نعم أحسن، يعني ما وثقوا كلامهم أو مذهبهم، ولم يبينوا عن جبين الحق، لم يظهروا الحق الحقيقة، ولكن هما مجرد خبط عشواء. طيب تعال هنا مسألة تاني في القدر: لكن إذا أذنب عبد ذنبا فاحتج بالتقدير أو تأبى على النكير زاعما فكذب بأنه يأتي الذي قد كتب. ماله دوا؟ فإن رأيت ذا الفتى فازجره وعن معاصيه أزح وأطره ووحده. قد قالها من قبلها أقوام ليس لهم بين الورى أحلام في سورة الأعراف من أحوالهم شاهد يا صاح من أقوالهم. تعال نشوف دول: لكن إذا أذنب عبد ذنبا فاحتج بالقدر. يبقى إذن أنت تؤمن بالقدر لكن لا تحتج به. الإيمان بالقدر واجب، لكن الاحتجاج بالقدر بإيه؟ انحراف وخطأ من المحتجين. لكن إذا أذنب عبد ذنبا فاحتج بالتقدير أو تأبى على النكير، يعني إذا أراد واحد أن ينكر عليه يقول له: أنا أنت بتنكر علي ليه؟ أنا بعمل الحاجة اللي عايزها ربنا، ربنا عايز كده، لأنه هو كتب كده في اللوح المحفوظ، كتبه علي، أنا بعمل حاجة كتب علي. في جماعة من الصوفية اسمه الملامتية. الملامتية ميم لام ألف ميم ته ياء تاء مربوطة. هذه الجماعة من الصوفية تؤمن بأنه يجب أن يأتي الإنسان ما حرمه الله عز وجل لتحقيقا لما كتب الله عز وجل. يقول يعني كتبه كده أونطة، هو مش عارف انه ربنا كتب عليه المعصيه. ما هو كاتب وجود معصيه وقف يقول لك ايه انت كده طرد القدر خلاص. مجالات الرجل اللي كنا في المعتقل وكان معانا واحد اسمه الرجل اللي كان بيحرم كل حاجه دوا، الفرماوي، كان اسمه الفرماوي، عامل جماعه هو كده، كان سنه 80 سنه كده، وكان يودي كان الفرماوية أيوه. فكان قاعد وجنبه الجزمة، يعني حاطط جزمة فنتكلم، فهو بيتكلم مال يتكلم ويعك والله. فأخ قال له، يعني قاعد قال له الكلام ده، فضل يناقش ما فيش، قال له الكلام ده ضلال، الكلام ده ضلال مخالف للسنة. راح مسك الجسم وضربه بيها، رماه عليه ويقول: يا حشرة، أنت حشرة، أنت حشرة، ما أفهمك في علوم الحقيقة. أيوة ليه بس؟ هو بيحرم الأدوية التداوي، يقول أصل شوف التداوي مضاد للقدر، اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يصحى يشفى، واللي ما أرادش أن يشفى جبري، اللي اسمها الجبرية، دي عكس القدرية، لان في جبريه وفي قدريه. قدريه يقولوا لا قدر، والجبريه يقول لك ايه الحاجه المقدره، انت لازم تساعد ربنا على تحقيقه. امال لما احنا ما حطوش ايدينا ايد واحده يعني احنا برضو مش كويسين. فكان بيحرم التداوي، يقول ان هذا مضاد للقدر. فبيقولوا ده ما فيش تضاد، ده كذا. اخيرا قال له طب يا شيخ انت لابس النظارة ليه؟ انت لابس نظارة هو. بيقول له انت لابس نظارة، طب ما النظارة دي من التداوي، ما تسيبها ما تخلعها. راح بقى ايه ضربه بالجزمة وقال له انت حشرة وبتاع وانت ملك ملك. فالاحتجاج بالقدر على المعصية ده انحراف. لكن الإيمان بالقدر، لذلك جبت الحتة دي. لكن إذا أذنب عبد ذنبا فاحتج بالتقدير أو تأبى على النكير زاعما فكذب بأنه يأتي الذي قد كتب، على النكير زاعما بأنه يأتي الذي قد كتب فكذب. يبقى فكذب هنا بس قدمت كده، يعني زاعما كذبا، ربناك زاعبا زعما كاذبا، يعني معناها زعما كاذبا. بأنه يأتي الذي قد كتب، فإن رأيت ذا الفتى الذي هذا هذه صفته فازجره وعن معاصيه أزح وأطره. أطره يعني ايه؟ ها؟ أيوة، الحمل بقوة على الطاعة، احمله بقوة على الطاعة. قد قالها من قبله أقوام، من قبل مثل هؤلاء يعني الناس، قالها أقوام اللي هي مقولة أيوة مقولة الاحتجاج بالقدر دي. لا مش أنه لا قدر، لا تكلمش فيها دي، مقولة مقولة أن الذي يأتي بالمعصية ده بيأتي هيعمل إيه. فهو بص، قد قال من قبل أقوام اللي هو أن الإنسان يأتي بالمعصية، يأتي بالمعصية تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى أو لقاء لتقدير الله سبحانه وتعالى، فيحتج على المعصية بالإيه؟ بالتقدير. أيوة، قد قالها من قبله أقوام ليس لهم بين الورى أحلام، في سورة الأعراف من أحوالهم وشاهد يا صاح من أقوالهم. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى للذين كفروا أنفقوا مما رزقناكم أو مما رزقكم الله، قال الذين كفروا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. هذا احتجاج بالقدر، احتجاج بالقدر. وقولهم إذا نهوا عن معصية أو شرك وجدنا عليه آباءنا، عليها آباءنا والله أمرنا بها. يعني إيه أمرهم بها؟ يعني قالهم أعبد الأصنام أو إذن أو كذا؟ لا، يقصدون ربنا كتبها عليه وغلبت علينا شقوتنا وهكذا. هذه كلها أشياء تدل على احتجاجهم بالقدر، بيحتجوا بالقدر في المعصية، فيقعوا في شيئين، يعني المعصية، ثانيا معناه أنهم مش هيبطلوا المعصية دي. ومن اللي بيحتج بالقدر يلوم نفسه، إنه ده يلوم نفسه ليه؟ يا رجل ما شاء الله ربنا عايز كده، أصل ربنا عايز كده كان بيقولها واحد من جماعة الملامتية برضه، يعمل المعصية ويقول لك إيه ربنا عايز كده، هكذا معايا؟ نعم. وهكذا كل حديث اعتقد ما دام قد صح مع صح ومعناه أفد. وهكذا كل حديث في هذه المسألة اعتقده ما دام قد صح ومعناه أفد، استفد معناه وافهمه. الحميدي رحمه الله زاد الكلام في الصفات، وإن كان إن برضو الإمام ابن حنبل أيضا اتكلم في هذه المسألة، بس اللي وضح أكثر الحميدي. قال الحميدي كذا كما أتى به الكتاب من صفات يا فتى آمن به فصفة الرحمن صفة مش صغة صغة آمن به خلاص بعد كده فصلة وفصلة منقوطة يعني آمن به فصفة الرحمن كذاته في مورد الإيمان مهمة جدا. قال الحميدي كذاك ما أتى به الكتاب من صفات يا فتى آمن به الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى. بقول أنا إيه فصفة الرحمن كذاته في مورد الإيمان يعني أنك يجب كما أنه يجب أن تؤمن بذات الله سبحانه وتعالى يجب عليك أن تؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى. وكما أن ذات الله سبحانه وتعالى لم يكن قبلها شيء فكذلك صفاته لم يكن قبلها شيء. يعني ما يصحش أنك تقول الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء قبله لكن صفاته جت بعد كده زي ما بيقول المعتزلة. يقول لك احنا مؤمنين بالصفات واحنا بيقول ما فيش صفات هيقول ان ربنا قدير وكذا وكذا وكذا ماشي. بس يقول لك بس ايه قدير انقسموا بعضهم يقول قدير بس هذه القدرة حادثة يعني كان الله ثم ايه اتصف بالقدرة كان الله ثم اتصف بالعلم وطبعا ده قلة حياة. حتى الإمام أحمد لما نظر ابن أبي دؤاد قال له أأنت تقول إن الله عز وجل كان ولم يكن معه علم ومعناه إيه مش عايزين نقول ما يعني صفة صعبة جدا بالنسبة له وهذه لا تليق ولا يمكن أبدا يقول واحد مسلم لأن مؤداها ومعناها أن الله عز وجل كان في وقت من الأوقات ليس عنده علم وهكذا ليس عنده قدرة. فلذلك حتى الأشاعرة في الآخر ردوا معظم الصفات لصفة اللي القدرة والإرادة برضه القدرة والإرادة يعني حب الله سبحانه وتعالى الله يحب المؤمنين يحب الصابرين يحب كذا يقول لك يعني يريد لهم الخير أن الله يريد لهم الخير ويكره يعني إيه لا يريد لهم الخير يريد لهم الشر هذا معنى الكره والحب والبغض إذا كان صفة لله سبحانه وتعالى عند الأشاعرة نفسهم فيقول لك احنا بنثبت الصفات وبنرد على المعتزلة بيثبتوها برضو بطريقتهم الخاصة مش على طريقة الصحابة فخاضوا زي كان نقول فصفة الرحمن يعني أي في إثباتها وفي إثبات أنها لازمة لله سبحانه وتعالى كذاته كالإيمان بذاته وإثباتها في مورد الإيمان في مجال الإيمان الاثنين زي بعض. فالمعتزلة لما أنكروا الصفات فريق منهم قال احنا ما قلناش ان هو مش عالم ولا مش عليم طب هم ليه قال لك كان الله عز وجل ثم اتصف بالعلم ده ناس منهم. ناس تانية قالت ايه الله سبحانه وتعالى عليم وعلمه ذاته ابي طب بيستندوا لايه مفيش حاجه الا المخ الوسخ امن به فصفه الرحمن كذاته في مورد الايمان قد زعمت يهود غلت يدها ان يد الله غلول قدها هي المفروض مدها وقال ربي بل يداه في الندى مبسوطتان فاعتقد بلا اعتداء قد زعمت يهود غلت يدها أن يد الله غلول مدها زي قولهم طبعا وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان ينفخ كيف وقال ربي بل يداه في الندى الكرم يعني مبسوطتان فاعتقد بلا اعتداء بلا اعتداء يعني بلا تأويل ولا تشبيه الاعتداء هنا التأويل أو التشبيه وفي يمينه السماء طويت والأرض في قبض والأرض في قبضته قد قبضت مش قبضتيه والأرض في قبضته قد قبضت هذه النصوص ظاهر مقصودها فافهمه واعقل ما أتت حدودها قد زعمت يهود غلت يدها أن يد الله غلول مدها وقال ربي بل يداه في الندى مبسوطتان فاعتقد بلا اعتداء وفي يمينه السماء طويت والأرض في قبضته قد قبضت هذه النصوص ظاهر مقصودها فافهمه واعقل ما أتت حدودها وفي يمينه السماء طويت أيضا صفة والسماوات مطويات بيمين طب والأرض الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك على المنبر قال إن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وقال بإصبعه هكذا بس لا يريد التشبيه لا يريد التشبيه لأنه ما قالش مثلا إصبع كإصبعي هذا مثلا أو على مثل هذا الإصبع لا لا يريد التشبيه وإنما يريد الإفهام والتأكيد الإفهام والتأكيد ثم قبض يده وقال فذلك قوله تعالى ويقول أنا الملك أين الملوك أنا الجبار أين الجبارون ثم قبض يده فقال فذلك قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وفي يمينه السماء طويت والأرض في قبضته قد قبضت هذه النصوص كلها اللي فاتت ظاهر مقصودها واضح فافهمه واعقل ما أتت حدودها يعني اعقل ما جاءت به حدود هذه الآيات اللغوية والشرعية ولا نزيد فيه ده كلام الحميدي قال ولا نزيد فيه قال نؤمن به ولا نزيد فيه ولا نزيد فيه أي تشبيه يعني كتب بين قوسين ولا نزيد فيه أي تشبيها فالزم على آثاره تنزيها قال أي الحميدي أيضا ليه قلت أنا قال رغم أن كل كلام الحميدي لأن الحتة دي مهمة الحتة دي مهمة وأنا يعني مفسرها قال ولا نفسر الصفات قال ولا نفسر الصفات وقال كده قال نتلوها كما هي ولا نفسر أو ولا نفسرها طب ايه مقصوده قال ولا نفسر الصفات مقصوده بالكيف والتعنات بالكيف أي لا نفسرها بالكيفية. بالتكييف أو بالكيفية التعنات من التعنت الإعنات يعني لكن معناها لسان العرب وليس بالتعطيل نيل القرب يعني لكن نأتي بمعناها في لسان العرب وليس بالتأويل وليس بالإيه وليس بالتكييف أي بالتشبيه يعني أي ليس بالتشبيه وإنما نثبت المعنى من لسان العرب طيب ليه لأن أنتوا عارفين ان فيه تفويض، وناس قالت ان السلف فوضت واحتجت بمثل هذا الكلام، واظن احنا ذكرنا الكلام ده ساعه اتكلمنا. التفويض الممنوع هو تفويض الكيف، فاسف، التفويض الممنوع هو تفويض المعنى، لكن تفويض الكيف واجب، واجب وشرط ان يفوض الانسان كيفيه هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. وقلنا اثر مالك بن انس اللي هو قال ايه، قال الاستواء مع الاستواء معلوم، والكيف والسؤال عنه اي عن الكيف. ولا نزيد فيه اي تشبيها، فالزم على اثاره تنزيها. قال ولا تفسر الصفات، او ولا نفسر الصفات مقصوده بالكيف والتعنات، اي لا تفسر بالكيف وهو معناه تفويض الكيف، وهذا امر واجب. لكن معناها لسان العربي اي اثبات المعنى، يعني اثبات المعنى وتفويض الكيف. لكن معناها لسان العربي وليس بالتعطيل نيل القرب، يعني ليس نيل القرب الى الله سبحانه وتعالى طريقه تعطيل الصفات. يقول قد استوى الرحمن فوق العرش، هذاك معنى واضح لا يعشي، فيه ياء بعد الشين والهمزات، طبعا استوى طبعا تعرفين الهمزات دي غلط. قد استوى الرحمن فوق العرش هذاك معنى واضح لا يعشي، أتت على في لغة القرآن لرفعة في القدر والمكان، فيه في كلمة في بعد كلمة رفعة، أتت على في لغة القرآن لرفعة في القدر والمكان، فهو العلي قاهر فوق الورى إليه يصعد الدعاء لو ترى، من قال هذا فهو السني وغيره معطل جهمي. الاستواء مثال على الصفات، يعني أمثل على الصفات، احنا بنذكرها كثير الصفات كثيرة، لكن احنا بنذكر أمثلة عشان كل مثال فيه ايه فائدة من ناحية اللغة من ناحية الشرع. قد استوى الرحمن وقال على العرش استوى، أنا بقول هنا فوق العرش لأن على بمعنى فوق، هي ليس لها معنى إلا ذلك، معنى الفوقية دايما كده، حتى أهل اللغة يقول لك على بمعنى الفوقية. قد استوى الرحمن فوق العرش هذاك معنى واضح لا يعشي، لا يعشي يعني من العشاء اللي هو ايه، ان الانسان يجي في الليل ما يشوفش، يسموه العشاء الليل مش العشاء الليل بقى، العشاء الليل ان شاء الله تعزمنا عليه انت مره من المرات باذن الله عز وجل، كرسين ثلاثة لكل واحد يرموه. العشاء هذاك معنى، أي هذا يا صاحبي معنى واضح لا يعشي، أي لا يضل أحدا ولا يشكل على أحد. أتت على في لغة القرآن، الحرف على أتى في لغة القرآن للرفعة في القدر أو المكان، لأن بعض الشاعرة لما يجي في الحتة دي يقول لك إيه، يقول لك مكانة لا مكانا، لا مكانة ومكانا، مكانة ومكانا، سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى مكانة والأعلى مكانا، هي دي على، مرة تيجي للمكانة ومرة تيجي للمكان ومرة تيجي للاثنين معا، بلك أقول فلان وعلى رأسهم فلان، جاء القوم وعلى رأسهم، وكان عليهم فلان، عليهم مش معنى ركبهم يعني، يعني مكانته أنه هو كان الرئيس بتاعهم والمكان بتاعهم في أوله، وكان على الشام فلان، وعلى العراقي فلان وعلى الحجاز فلان، يعني والي عليهم. اي والي عليهم دي مكانه. حتى ان بعض المفسرين ابن عاشور لما جم في عندنا وان اوعياء اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، هدى زي في ضلال تبقى في هدى، لكن هو قال على هدى، وقال في اول سوره البقره اولئك على هدى من ربهم اولئك على هدى. يقول لك ان على هنا تفيد ايه؟ تفيد الفوقيه، بس فوقيه المكانه، يعني انه متمكن، لان الذي يكون على شيء فهو يتمكن منه، اي انهم متمكنون في الهدى، متمكنون في الهدى. طيب يقول اتت على في لغه القران لرفعه في القدر والمكان، فهو العلي قاهر فوق الورى. هنا القدر، فهو العلي قاهر وفوق الورى القدر والمكان، وهو القاهر فوق عباده. فكلمة فوق هنا تفيد فوقية القدر وفوقية المكان. فهو العلي قاهر فوق الورى، إليه يصعد الدعاء لو ترى، زي ما انتم عارفين إليه يصعد الكلم الطيب. أظن أن الصعود لا يمكن أن يفهم إلا على الارتفاع من انخفاض إلى علو، الصعود. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ما فيش كلام. من قال هذا فهو السني، غيره معطل جهمي، لأن أول من قال بالبدعة دي جهم بن صفوان، وزيك الدولة بيسموهم الجهمية، الجهمية. وروي عن عمر يمكن صح كمان الجهمية مجوس هذه الأمة، وهذا الحديث روي حديثا في مسند أحمد وغيره، الجهمية مجوس هذه الأمة. ليه؟ لأنهم قدرية ولأنهم معطلة، والمجوس هكذا قدرية معطلة، فهم يشبهون المجوس في إيه؟ في هاتين الصفتين. كده إن شاء الله خيرا نبدأ إن شاء الله المرة القادمة في الإيمان والقول والعمل، وده ذكروا الاثنين الإمام أحمد والإمام الحميد. أقراهم أنا دلوقتي بسرعة كده صح؟ كذلك الإيمان قول وعمل، يكون حينا ناقصا أو قد كمل، دليله أكملهم إيمانا من الحديث واقرأ القرآن، فيه الدليل ثم والإفادة، والإفادة فيه الدليل ثم، مش ثم ثم الإفادة، فيه الدليل ثم والإفادة على وقوع هذه الزيادة، يزيد بالطاعة والتذكار كما رويناه عن الكبار، ولا يزيد شيء إلا ينقص، فحققوا كلامهم وأخلصوا. ينقص حتى يستوي بالإيه؟ بالبرة. وبعضهم إيمانهم كالذرة، صح حديث أنس في الكتب، يرونه متصلا إلى النبي، وما سوى هذا قول المرجئة مبتدع له ظلال سيئة. يكفي إلى هذا القراءة إن شاء الله عز وجل، نلتقي على خير في الأسبوع القادم، ماشيين مع بعض. الله المستعان. اسمها هي الموضوع ما شاء الله، الله معارف، ما لسه ما اخترت الله شيخ. كنت كاتب عنوان بس مش عارف راح فين. دي مش جزء من لا لا قلت له شكل الله تعالى لا الألفية حاجة تانية. الألفية الجزء الخاص بالعقيدة في أبيات منها من الألفية لا مش أبيات أبدا كاملة مفيش مفيش بيت كامل من الألفية إلا إذا كان في الأول بيت واحد ولا حاجة مش عارف. إنما اللي كل دي كلها في العقيدة ومفيش دي اختصار بتاع أحمد بن حنبل والحميدي مش ما ديك الألفية حاجة تانية. نعم مش ما تبع كلام مش ما تبع كلام صحيح قلت لك.